إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإياكم والكبر أيها الطيبون، إياكم العجب، إياكم والغرور، فإنه ما دب الكبر في قلب امرئ مؤمن إلا تردى. ما دب العجب في صدر صاحبه إلا طغى وبغى وحسد وتتبع عيوب الناس وكره أن يذكر أحد بزين وخلق وعلم. تواضع لله عبد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله سبحانه وتعالى. تواضع لربك تكسر جماح نفسك، وتذلل سطوة الاستعلاء في قلبك. تواضع لربك تسلم ويسلم منك آخرون. تواضع لله سبحانه وتعالى تنفع وتنتفع. تواضع لله سبحانه وتعالى ترتفع بعد أن يرفعك الله سبحانه وتعالى في القلوب. ولك في خير البرية وأزكى البشرية، سيد العالمين، إمام المتقين، ونبي الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، خير قدوة وأسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ذكر ابن سعد في الطبقات عن قيس بن أبي حازم أن رجلاً لقي النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما هو قائم بين يديه جعل الرجل يرتعي، أخذه الخوف والرعدة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يطمئنه ويسكن روعه ويهدئه، قال: هون عليك، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديم. تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من هو خير من أو خير ولد آدم ولا فخر، خير من وطئ الحصى وأجل من صلى الضحى صلى الله عليه وسلم. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: إن كانت الجارية من جوار المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم تنطلق به حيث تشاء، طفلة صغيرة في السن تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم، إمام العالمين، خير البرية، خير من خلق الله سبحانه وتعالى، تنطلق به حيث تشاء. ذكر البغوي في شرح السنة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله كل جعلني الله فداك متكئا، وكان قد اشتدى واشتكى واعتل ومرض صلى الله عليه وسلم، كل جعلني الله فداك متكئا فإنه أهون عليك. فطأطأ رأسه صلى الله عليه وسلم حتى كادت تصيب جبهته الأرض وقال: لا، بل آكل مثل ما يأكل العبد وأجلس مثل ما يجلس العبد، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، يقول الصادق المصدوق. جعلوه ابنا لله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. عن أنس أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا خيرنا وابن خيرنا، ويا سيدنا وابن سيدنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، عليكم بتقواكم، ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله، والله ما أحب أن يرفعني أحد فوق منزلتي التي أنزلني الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم ما يحب أن يرفع فوق منزلتي. تأمل عبد الله، تدبر. يقول الفضيل بن عياض عليه رحمة الله: الأدب عندنا أن يعرف الرجل قدره، الأدب، العلم، الخير، أن تعرف قدرك عبد الله. يقول الإمام الشافعي عليه رحمة الله: أرفع الناس قدرا من لم يرى لنفسه قدرا، وأكفر الناس فضلا من لم يرى لنفسه فضلا. يقول أبو سليمان الداراني عليه رحمة الله: والله لو اجتمعت الخليقة فوضعوني كاتضاعي لنفسي ما أحسنوا. دخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وتعلمون كيف كان بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وجده مضجعا على حصير، ما بينه وبين الحصير شيء، وإن عند رجله لقرضا أو لقرضا مصبوبا وأهبا معلقا، وإن أثر الحصير في جنبه صلى الله عليه وسلم، بيت في غاية التواضع. فبكى عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال: يا عمر ما يبكي؟ قال: يا رسول الله، إن كسرى وقيصر هم فيما هم فيه من النعيم، وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ خُجِّر صلى الله عليه وسلم بين الدنيا والآخرة، بين حياة الملوك وحياة العبيد، فاختار أن يكون عبداً لله سبحانه وتعالى. خرج الألباني عليه رحمة الله إمام السنة في الصحيحة عن أبي معشر عن سعيد عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: جاءت امرأة من الأنصار لبيت النبي صلى الله عليه وسلم فرأت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجعت إلى بيتها وبعثت بفراش حشوه صوف. حشو النبي صلى الله عليه وسلم كان من ليف. بعثت بفراش حصو، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم كرها وقال: يا عائشة، لو شئت لسارت معي الجبال ذهبا، جاءني ملك إن حجزته لتساوي الكعبة. الحجز هو الوسط الذي يشد فيه الإزار. فقال: إن ربك يقرئك السلام ويقول: إن شئت عبد النبي وإن شئت ملك النبي. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبريل فأشار إليه جبريل بيده: أن ضع نفسك. فتواضع لله سبحانه وتعالى وقال: بل عبد النبي. فما رؤي صلى الله عليه وسلم متكئا بعد ذلك وقال: آكل مثل ما يأكل العبد وأجلس مثل ما يجلس العبد. دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوم دخل مكة، وتلك نعمة من نعم الله عليه، تقديرا وعرفانا لهذه النعمة من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، دخلها مطأطئا رأسه، ما به عجرفة الملوك ولا به طغيانهم ولا كبرياؤهم، دخل مطأطئا رأسه حتى تكاد تمس جبهته ظهر بعيره صلى الله عليه وسلم، تواضعا لله عز وجل. إياك والكبر عبد الله. جاء في مستدرك الحاكم أن عكرمة بن خالد بن سعيد بن العاص المخزومي لقي عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، فقال: يا أبا عبد الرحمن، إنا بنو المغيرة قوم فينا نخوة، فهل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يختال في نفسه، ما من رجل يختال في مشيته ويتعاظم في نفسه. انتبه، تأمل، تدبر، الكبر ما هو مجرد اختيال وتبختر في المشي، يتعاظم في نفسه. والتعاظم ربما يكون بكلمات، ربما يكون بوساوس وخطرات، ربما يكون بشطحات، ربما يكون بمواقف، يتعاظم في نفسه. إلا لقي الله وهو عليه غضبان، يغضب الله عز وجل عليه. وفي الأدب المفرد عن الهيثم بن مالك الطائي عليه رحمة الله قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه وهو على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن للشيطان لمصاليا وفخوخا، وإن من مصاليه وفخوخه البطر بنعم الله، والفخر بعطاء الله، والكبر على عباد الله. تأمل، الكبر على عباد الله سبحانه وتعالى، واتباع الهوى في غير ذات الله. نسأل الله أن يسلم قلوبنا ويصلحنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ذرة واحدة. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قام رجل فقال: يا رسول الله، إن أحدنا ليحب أن يكون ثوبه جميل ونعله كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، إنما الكبر بطر الحق وغمط الناس. نعم، الكبر رد الحق وازدراء الخلق، الكبر استحقارهم والترفع عنهم. الكبر أن ينظر إليهم نظرة الدون والتسفل. يتعاظم الرجل، يتعاظم الدعي الشقي المتكبر، يتباهى، يتماهى، يتبختر، يتفاخر، فيمقت الله عليه، يغضب الله عليه، ويعامله بنقيض قصده. يخزيه الله سبحانه وتعالى، يذله يوم القيامة على رؤوس الخلائق. جاء في سنن الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر في صورة الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، ويساقون إلى سجن في جهنم تعلوهم نار الأنيار، ويسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال، قيح وصديد ودم يخرج من فروج المومسات، نسأل الله السلامة والعافية. هذا جزاء المتكبرين، يتعاظم في الدنيا فيحشر يوم القيامة كأمثال الذر. يقول الشاعر: يا مظهر الكبر إعجابا بصورته، أبصر خلاءك إن المين تثريب، لو فكر الناس فيما في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيب. تواضع عبد الله وصية نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. جاء في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه وأرضاه قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد. غني ما يفخر على فقير، قوي ما يفخر على ضعيف، عربي لا يفخر على أعجمي. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. الكبر داعي البغي والعياذ بالله. إذا أردت أن لا تظلم إخوانك فتواضع لله سبحانه وتعالى، تتواضع تقبل الحق ما يقع منك الظلم، تتواضع تنصف إخوانك ما يقع منك الظلم، لكن تتكبر يجري في قلبك الحسد، تطغى وتبغى وتتتبع عيوب الناس، وتكره أن يذكر أحد بخير. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الحشر والدين. أما بعد، فجزى الله عنا خير الجزاء شيخنا ووالدنا عبيد الجابري خيرا، وبارك الله فيه وسدد خطاه ونفع به الإسلام والمسلمين على هذه كلمات الطيبات التي خرجت من قلب صادق، وعسى أن تجد آذانا صاغية وقلوبا واعية. وبعد، تكملة لما قد ابتدأت به، أقول: لما علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه النصوص التي سمعتم أذعنوا لها، تمسكوا بها، انقادوا واتبعوا رضوان الله عنه. جاء في الزهد للإمام أحمد عليه رحمة الله يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: وددت أن أكون شعرة في جنب امرئ مسلم، في جنب رجل مسلم. وذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يوم أن دخل بيت المقدس إلى الشام، وكان يراد منه أن يدخل في هيئة الأمراء خدم وحشم، لكن تواضعه رضي الله عنه وأرضاه يأبى عليه ذلك. دخل وهو على بعيره، فعرض له في طريقه وحل فنزل من على البعير ونزع خفيه وأخذ بخطام راحلته وخض ذلك الوحي. فلما رآه أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه قال: لقد أمرت أو أتيت أمرا عظيما يا أمير المؤمنين. فصك عمر على صدره رضي الله عنه وقال: أواه، لو غيرك يقولها يا أبا عبيدة، أنتم كنتم أقل الناس فأعزكم الله بالإسلام، ومهما تطلب العزة بغيره يذلكم الله. ذكر أنس رضي الله عنه أنه خرج مع عمر يوما، فدخل عمر إلى حائط قال: فسمعته يقول: وما بيني وبينه إلا جدار. يقول عمر أمير المؤمنين، عمر أمير المؤمنين: بخٍ بخٍ يا بني الخطاب، لتتقين الله أو ليعذبنك الله. يقولها عمر وهو المبشر بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. جاء في البخاري عن عبد الله بن عمر قيل أو قال: قيل لعمر: أما تستخلف؟ فقال عمر: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، أبو بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، رسول الله صلى الله عليه وسلم. وددت أني خرجت منها كفافا، لا لي ولا علي، لا أتحملها حيا ولا ميتا. يقولها عمر رضي الله عنه وأرضاه. يأتي حذيفة بن اليمان يقول: ناشدك بالله وهو المبشر بالجنة، تأمل عبد الله، أناشدك بالله أو ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ واليوم يتكلم الرجل عن نفسه كأنه النقي التقي النقي الخفي. يقول الحسن البصري عليه رحمة الله: لا يأمن النفاق على نفسه إلا منافق، لا يأمن النفاق على نفسه إلا منافق. جاء في مستدرك الحاكم كذلك عن عبد الله بن حنظلة أنه رأى عبد الله بن سلام في السوق وعليه حزمة من حطب، فقال: أوليس أو قد أوسع الله عليك؟ أما أوسع الله عليك؟ قال: بلى، ولكن أردت أن أدفع الكبر عن نفسي. هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر ابن سعد في الطبقات كذلك عن محمد بن شهاب الزهري عليه رحمة الله قال: كان أهل المدينة عيالا على عبد الرحمن بن عوف، أما ثلثهم فيقرضهم، وأما الثلث الثاني فيقضي عليهم ديونهم ويصل الثلث الباقي. وما كان يعرف من بين عبيده، تأمل صاحب المال عبد الرحمن بن عوف، ما كان يعرف من بين عبيده، لا تفرق، تأمل يا من آتاك الله الإدارات تأمل يا صاحب المناصب العاليات ما كان يعرف من بين عبيده إياك من أن تتكبر على عباد الله سبحانه وتعالى. اعلم أنك خرجت من مسرى البول مرتين، من صلب أبيك ومن رحم أمك، لما تتكبر وتحمل في أحشائك القذر؟ لما تأنف وتستكبر على عباد الله سبحانه وتعالى؟ أما لك في قارون عبرة إن كنت متعظا لما تكبر وما اعترف بالفضل لله سبحانه وتعالى؟ قال: فخسفنا به وبداره الأرض. انظر إلى الجزاء، تعالي: خسفنا به وبداره الأرض في السفل والدنو. أعطى التابعون كذلك عبرا في التواضع إلى الله سبحانه وتعالى. يقول سلمة بن دينار عليه رحمة الله: أفضل خصلة ترجى للمؤمن أن يكون أشد الناس خوفا على نفسه وأرجاه لكل مسلم، يسيء الظن بنفسه ويحسن الظن بإخوانه. ولو كنا هكذا لارتفعت عنا الضغائن والشحناء والبغضاء، لو كنا هكذا ما ذب الحسد في قلوبنا، لو كنا هكذا ما وجد الحقد إلى قلوبنا سبيلا. أفضل خصلة ترجى للمؤمن أن يكون أشد الناس خوفا على نفسه وأرجاهم لكل مسلم. التزم بمثل هذا أعلام السنة وأئمتها عليهم رحمة الله. قل للإمام أحمد: جزاك الله عن الإسلام خيرا. قال: بل جزى الله الإسلام عني خيرا. ذكر هذا الذهبي في السير: جزاك الله عن الإسلام خيرا. قال: بل جزى الله الإسلام عني خيرا. من أنا وما أنا لولا الإسلام؟ يقولها أحمد بن حنبل وقد نصر الله به الملة عليه رحمة الله. يقول مالك بن دينار: لو أن مناديا نادى ليخرج من المسجد شركم رجلا، والله ما يسبقني إلى باب المسجد منكم أحد. ليخرج من المسجد شركم رجلا، قال: والله ما يسبقني إلى باب المسجد منكم أحد إلا رجل بفضل قوته. وذكر الإمام الأعمش عليه رحمة الله حديث: ذاك بال الشيطان في أذنه فقال: ما عمشت عيني إلا لكثرة ما يبول الشيطان في أذني. وحاشاه من أن يكون كذلك، لكن قالها تواضعا لله سبحانه وتعالى. هؤلاء أصحاب العلم، هؤلاء أصحاب الخير، هؤلاء هم الأئمة حقا وصدقا. منهم نأخذ العبر، بهم نتعظ، وعلى طريقهم نسير. نحاول ملكا أو نموت فنعذرا، نعذر بين يدي الله سبحانه وتعالى. تعلمون لما أفنى ذاك الرجل على إمام السنة في عصره الإمام الألباني عليه رحمة الله، جعل يبكي ويقول: ما أنا إلا طويلب علم، ما أنا إلا طويلب علم، وقد سبر سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، شابت ناصيته في سبر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عقول متطاولة وهو ينظر في كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ما ألفه يحتاج منا قراءة طيلة عمرنا، وما أظن أننا نكمله إلا إذا بارك الله في أوقاتنا. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. قراءتك لسير الأولين تحفزك وتدفعك أن تتواضع إلى الله سبحانه وتعالى لما ترى ما كانوا عليه من العلم وما هم فيه من التواضع، لزاما تتواضع لله سبحانه وتعالى. يقول الإمام أحمد: ورد من الحديث 700,000 وكسر، ورد من الأثر 700,000 وكسر، وإن هذا الفتى يعني أبا زرعة الرازي وكان شابا يافعا ما اشتد عوده بعد، وإن هذا الفتى ليحفظ 600,000 حديث، حفظ كتب أبي حنيفة في 40 يوما. أبو زرعة الرازي عليه رحمة الله، هذا هو العلم وهذا هو الخير. الشافعي عليه رحمة الله كان إذا نظر إلى صفحة حفظها، أفر عن كثير من السلف أنه ما سمع شيئا إلا وحفظه، وما حفظ شيئا فنسيه. كيف تتصورون أمثال هؤلاء؟ جلس الدارقطني عليه رحمة الله في مجلس شيخه أبي إسماعيل الصفار، وكان الشيخ يملي أحاديث، والدارقطني يكتب أحاديث أخرى غير تلك التي يملى الشيخ، غير هذه الأحاديث التي يمليها الشيخ. فنظر إليه بعض من كان معه فقال: ما يصح سماعك، سماعك لا يصح، الشيخ يملي أحاديث أن تكتب أحاديث أخرى. فما نظر إليه حتى انفض المجلس وانصرف الشيخ، أسند الألواح وأخذ يعدد تلك الأحاديث: حدثنا فلان عن فلان، قال أنبأنا فلان، أخبرنا فلان، ويسوق الحديث برمته بلفظه حتى أتى على كل تلك الأحاديث ما أخطا فيها في حرف واحد. إذا ما نظرت إلى تراجم هؤلاء وجب عليك أن تتضع لله سبحانه وتعالى، أن تتواضع لله سبحانه وتعالى. هذا في العلم. أما في الزهد والعبادة فحدث ولا حرج. محمد بن واسع عليه رحمة الله يقول: لو كان للذنوب ريح ما استطاع أحد أن يجالسنا. لو كان للذنوب ريح ما استطاع أحد أن يجالسنا. ورأى ابنه يوما يختال في مشيته فقال: تختال يا بني؟ لم تختال؟ أما أمك فأمة قد اشتريتها ب200 درهم، وأما أبوك فلا كفر الله في المؤمنين مثلا. محمد بن واسع يدعو على نفسه بمثل هذا الدعاء: وأما أبوك فلا كفر الله في المسلمين مثلا. يقول أيوب بن أبي تميم عليه رحمة الله: إذا ذكر الصالحون فإني عنهم بمعزل، لست منهم، أحب الصالحين ولست منهم. يقول الشافعي عليه رحمة الله. يونس بن عبيد يقول: إني لأعلم من خصال الخير 100 خصلة، والله ما في نفسي منها واحدة. شعيب بن حرب عليه رحمة الله قال: كنت في الطواف فلكزني رجل بمرفقه فالتفت فإذا أنا بالفضيل بن عياض. قلت لبيك يا أبا علي. قال يا أبا الحجاج إن كنت تظن أنه قد شهد الموقف من هو خير مني ومنك فبئس ما ظننت. يا عابد الحرمين لو أبصرتنا. هذا هذه الأبيات يعني فيها مقال، لكن ما قيلت إلا لأجل منزلة الفضيل بن عياض في العبادة والزهد عليه رحمة الله. إن كنت تظن أنه قد شهد الموسم من هو خير مني ومنك فبئس ما ظننت. هذه أقوالهم وهذه أفعالهم وهذه آثارهم، حق لنا أن نسير خلفهم، حق لنا أن نقتدي بهم وأن نتأسى بفعالهم عليهم رحمة الله. بهذا القدر إن شاء الله أكتفي، وسبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيراً.